بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الحديث الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الخروج من الفتن المختلفة من خلال استعمال القرآن الكريم. نواصل ما ذكره في هذا الباب، يعني من ذكر أن القرآن، من ذكر قوله صلى الله عليه وآله عن القرآن وخبر ما بعدكم، وكيف يرد في القرآن الكريم يعني ما ينبئنا بالمستقبل عن طريق بيان، ليس عن طريق السرد التاريخي لما سيحصل، وإنما عن طريق بيان الأعمال ونتائجها وسنن الله سبحانه وتعالى والجزاءات المختلفة على الأعمال. ثم ذكر أهمية هذا فقال: هذا من أهم ما نحتاج إليه الأمة، من أهم ما نحتاج إلى الوعي عنه، أن نعي الاتجاهات الخطيرة وأين مآلتها وأين يمكن أن تصل بالأمة والاتجاهات الصحيحة وكيف هي نتائجها وكيف يمكن أن ترتقي بالأمة، فيصبح هناك أيضا تقييم من خلال الواقع العملي، من خلال نتائج الأشياء، تقييم حتى للتوجهات الصحيحة، للأفكار الصحيحة، للمواقف الصحيحة، لقياس آثارها ونتائجها في واقع الحياة. القرآن الكريم يعطينا البصائر بحيث من خلال النماذج المختلفة، بالتالي نستطيع أن نميز الناس. الآن مثلا القرآن الكريم يذكر أن كل من يوالي المستكبرين منافقا، نستطيع أن نميز المنافقين عن الصادقين. نستطيع، هناك صنف القاعدين، هناك صنف المثبطين، هناك أصناف مرضى القلوب، وهكذا. حتى القرآن يبين لنا المنابع النفسية التي تحصل منها كل تلك الأمور. ثم ذكر انفراد القرآن الكريم بهذا، قال: وهذا مما يغيب عن أي طرح آخر خارج القرآن الكريم، عن أي طروحات، أفكار، ثقافات، مفاهيم، مقرؤات، علوم تقدم من خارج القرآن الكريم، هي لا تعطي ما يعطيه القرآن فيما يتعلق بهذا الأمر. وللأسف ليس فقط لا تعطي، وإنما تعطي أشياء خاطئة، وبالتالي تدلنا على ضلال، تضلل أكثر مما تبصر. ثم دعا إلى الاستفادة من القرآن الكريم في تقييم كل ما يقدم. طبعا كان نموذج لذلك يعني ما يسمى بالنهضة العربية أو النهضة الإسلامية. كثير من الطروحات بدأت منذ رفاعة الطحطاوي وبعد ذلك سلامة موسى وطه حسين إلى آخره، بحيث نظروا الأمر الغرب، يعني الاقتداء بالغرب، التأسي بالغرب، ليس فقط في التقانة وفي الاهتمام بالمعارف والعلوم التقنية وغيرها، وإنما حتى بالفلسفات والأفكار. ولذلك طه حسين مثلا ترجم كتب تتعلق باليونان، ويحاول أن يوصل أو يصل مصر بأوروبا، ويبين أن علاقتها بأوروبا أكثر من علاقتها بالعرب أو بالمسلمين، وهكذا غيره. طبعا في كل البلاد الإسلامية نجد هناك المتأثرين بهذه المعاني، المنبهرين بالغرب، حتى من الذين يقرأون، حتى الحدثيون صاروا يطبقون المناهج الغربية التي طبقها الغربيون على الكتاب المقدس، يطبقونها على القرآن الكريم مع الفارق الشديد بينهما. ثم دعا إلى الاستفادة من القرآن الكريم في تقييم كل ما يقدم باسم الدين، حتى الأشياء التي تقدم باسم الدين نحتاج إلى تقييمها، إلى وضع معايير صحيحة لها، يعني هل هذه مقبولة مرفوضة، في أي صنف تصنف، طبعا من خلال النظرة القرآنية. فقال: الآن من خلال القرآن الكريم تستطيع حتى أن تقيم فكرة معينة، أو حتى عقيدة معينة، أو مقولة معينة قدمت باسم الدين، عندما طبقت كيف كانت نتائجها، كيف كان أثرها في واقع الحياة، هل سلبا أم إيجابا، جيدا أم سيئا. وبالتالي القرآن الكريم كأنه يعطينا الحلول، يعني الشخص قبل أن يجرب، وقبل أن يصبح كما يقال فأر تجارب، وقبل أن تحيق أو تنزل به مصائب تلك التجارب، ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن، بحيث عندما يقدم على عمل يقدم على بصيرة وهو يعلم نتائجه، بخلاف ذلك الذي يقع هكذا، يقول أجرب هذا الأمر ثم طبعا أحيانا تكون تجارب كبيرة وتأخذ زمنا طويلا، ويصبح الشخص بدل أن يتقدم يتأخر سنوات أو أجيال طويلة. ثم ذكر دور القرآن الكريم في صناعة الوعي، فقال: وهكذا مما يفيده القرآن فيصنع الوعي تجاه الفتن، والفتن يترتب عليها نتائج كبيرة جدا، لها مخرجات كثيرة. الفتن يبتني عليها عقائد، الفتن يبتني عليها تبتنى عليها أفكار وثقافات ومفاهيم. يعني مثل ما الآن الفتن الموجودة في الساحة الإسلامية نتيجة تلك المغالطات التي حصلت خاصة في الحرب الناعمة، والتعمية أو العمى عن أعداء الأمة الحقيقيين، بدل أن تكون أمريكا، بدل أن تكون الصهيونية، صارت الأعداء هي إيران، هي اليمن، هي العراق، وصار الصراع في الأمة. قال: الفتن ينتج عنها توجهات ولاءات مواقف، فالقرآن الكريم هو الذي يقيس من خلال ما يربطنا به في واقع الحياة ويكشفه لنا من النتائج في واقع الحياة، يقيس لنا الأمور الصحيحة والتوجهات الصحيحة والمواقف الصحيحة والعقائد الصحيحة والمفاهيم الصحيحة. وطبعا هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال التعامل الجاد معه، من خلال تلاوته، من خلال تدبره، وبالتالي الشخص يحمي نفسه، وهذا كله يدخل في التزكية. للأسف هذه الأمور يعني صرفت عن التزكية، صارت التزكية فقط يعني علاقة مع الله أو علاقة هكذا أخلاق، ولكن الشخص يصبح ضالا في مواقف سياسية، ضالا في يصبح بيد من يتلاعبون بالأمة. لذلك الوعي أهم شيء في التزكية، الوعي والبصيرة والبعد عن الفتن. لماذا؟ لأن خطرها كبير جدا. الشخص قد يكون عابدا وزاهدا وورعا عن الأمور العادية، ولكن في نفس الوقت يتولى أعداء الله ويساند أعداء الله، وبالتالي يصبح للأسف أن يستعمل هؤلاء. أن يأتون أحيانا بمشايخ هكذا ثم يصورونهم بأنهم ضد أو سند، يستعملون كسند للحرب الناعمة ويستدلون بهم، خاصة إذا كانوا قيادات اجتماعية ولهم تأثير، فيأتون بهم ويخطبون خطب أو يتكلمون كلمات، وتستعمل تلك الكلمات في إشعار نار الفتنة في الأمة. ولذلك لا يكفي فقط أن يكون الشخص مهتما فقط بالأذكار وغيرها دون أن يكون له هذا الوعي، والقرآن الكريم طبعا هو الذي يعطينا هذا الوعي وهذه البصيرة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن وحكم ما بينكم، وعلق عليه بقوله: في القرآن ما يحكم، ما يفصل. يعني الحكم هو عندما يقع الخلاف، عندما تقع فتنة فنبحث عن حكم يحكم بيننا. القرآن ما يحكم، ما يفصل عند الاختلاف، الاختلاف في كل الأمور، في كل المسائل، الأمور العقائدية، المفاهيم الدينية، المفاهيم العامة. يأتي القرآن الكريم ليقدم الحق ويقدم لنا ما هو صحيح في المسألة. وللأسف حتى في العقائد الأمة عرضت عنه، عندما للأسف نجد في ما ذكرنا سابقا، عندما نجد هناك من ينسب الجور لله والظلم لله بحجة أن الله لا يسأل عما يفعل، وجدنا من يجسم الله ويصف الله تعالى بصفات الأوثان، فهذا كله نتيجة الهجر للقرآن الكريم. لكن لو عادوا للقرآن لكفى ذلك، لما وقعوا في هذه الفتن ولا ما وقعوا في هذه الضلالات. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: هو الفصل ليس بالهزل. فيقول: القرآن ما يقدمه فصل، أمور جادة مؤكدة، حقائق مطلقة ليس فيها مجال للشك، فصل يعني مضبوطة تماما، ويجب أن نتعامل معه بجدية، لا نتعامل معه بالهزل. يعني ما يقول الله تعالى عندما يأتي الوعيد فهو وعيد حقيقي، عندما يأتي وعد، وعد حقيقي، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. للأسف يعني هناك من حوله بطريقة غير مباشرة إلى هزل، فيعتبر كل آيات القرآنية غير مفعلة. يعني حتى آيات الوعيد يقول هذا وعيد فقط، والأحاديث بيّنت أن الأمر ليس كذلك. لهذا الإشكال الذي وقعت فيه الأمة عندما عزلت ما يسمى بالفصل القرآني للقضايا. القرآن في أي قضية يفصل فيها، يعني هو الحكم النهائي، فقالوا لا، الحكم النهائي للروايات والأحاديث، لأن هي التي تبين هل هذه الآية مستمر حكمها، أو أن حكمها توقف، أو أن حكمها خاص بفئة معينة، أو أن حكمها مقيد بظرف معين، وهكذا. وبالتالي عزلوا القرآن الكريم. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من تركه من جبار قصمه الله، وعلق عليه بقوله: من تركه، يعني من جبار هنا حاكم ملك في أي مسؤولية، مسؤولية من المسؤوليات، من تركه النتيجة أن يقسمه الله حتى لو كان جبارا بإعراضه عن القرآن وابتعاده عن القرآن، وإن كان ينتمي للإسلام هو جبار، وهو جبار معرض متكبر، ويرى أنه في غنى عن القرآن الكريم وعن هديه وعن تعليمات الله فيه، في النهاية يقسمه الله ويخسر، مثل ما حصل في التاريخ الإسلامي. الجبابرة يعني مثلا ملوك الدولة العباسية كلهم كانوا يقتلون وتسمل عيونهم ويمثل بأجسادهم، وهكذا يعني كانت كل حياتهم صراعات. وهكذا الدولة العثمانية كانوا كلهم في صراعات، وكان الحاكم طيلة فترة حكمه كيف يؤمن نفسه فقط. ولذلك كلها تاريخ الإسلام مليء بالمآسي نتيجة هجر القرآن الكريم. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، علق عليه بقوله: وهذا نص مهم جدا. من ابتغى الهدى، إنسان يريد الهدى ويطلب الهدى ويسعى للحصول على الهدى، ولكنه لا يريد أن يعتمد على القرآن الكريم في ذلك. قد تكون عنده نظرة خاطئة تجاه القرآن، يستنقص القرآن، يعجب بكتب أخرى بمصادر أخرى، ويرى أن فيها الهداية الكافية، ويكون تعامله مع القرآن الكريم إما تعاملا ثانويا هامشيا أو بالإعراض التام. النتيجة أن يضل، أن يضله الله فلا يهتدي أبدا، حتى وهو حريص على الهدى، لكنه لم يأتي الهدى للهدى من قناته الصحيحة من القرآن الكريم. وبالتالي من هذا للأسف الذي وقعت فيه الأمة، تبتغي الهدى من غير القرآن، صارت يعني ترجع كما قلنا في بداية عصرها الأول لليهود الذين أسلموا، والتصور أن لديهم من العلم ما ليس في القرآن الكريم. يعني حتى قيل عن عبد الله بن عمر أن كان يعلم الكتابين القرآن والتوراة وغيرها، ويتصورون أن ذلك كمالا. وهكذا حصل من رواة الحديث كأبي هريرة الذي كان يخلط بين رواياته عن رسول الله وبين كعب الأحبار، فوصلت إلينا كثير من الحديث باسم رسول الله وقالها، وإنما الذي قالها كعب الأحبار، وفيها خرافات وفيها أشياء تمس بالأنبياء عليهم السلام. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. يقول: هو حبل الله الذي إن تمسكنا به أنقذنا الله بذلك. يعني الحبل يعني هو الصلة بيننا وبين الله، يعني وارتفع بنا من وحل الضلال. عادة الحبل يمد لإنقاذ الناس، فالله تعالى ينقذنا بالقرآن الكريم من وحل الشقاء، من الحضيض الذي يسقط إليه الناس عندما يبتعدون عن القرآن الكريم. فهو الحبل الذي دلاه الله لنا لينقذنا، ليرفعنا به من وحل الضلال والشقاء والخسران والعياذ بالله. ومثل ما يقال عن سفينة النجاة، هكذا القرآن هو الحبل الذي ينقذ به الغريق، الحبل المتين الذي لا ينقطع لا ينفصل، موثق قوي. فقوله حبل الله أن يصلنا بالله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ينقذنا الله من دون أن نستمسك بحبله هذا لن نحصل على الإنقاذ، لأنه قدم لنا وسيلة الإنقاذ إلينا والخلاص لنا، فإذا لم نأخذ بها لا ننجو. وهذا من رحمة الله، رحمة الله أعطانا الله تعالى الحبل، فالذي يعرض عن الحبل هو الذي رفض رحمة الله. الله تعالى رحيم، دلنا على ذلك الحبل، دلنا على سبيلا وسيلة النجاة، دلنا على كيفية إنقاذ أنفسنا وبطريقة سهلة وواضحة وبينة. فالذي يعرض هو الذي أوقع نفسه في الضلال. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: وهو الذكر الحكيم. وقال: كل ما فيه حكمة، القرآن كله حكمة، ويهدي إلى ما هو حكمة وإلى المواقف الحكيمة، والرؤى الحكيمة والأعمال الحكيمة والأقوال الحكيمة. والقرآن طبعا الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها في كل محل، إذا كان هناك قوة نحتاج إلى القوة نستعمل القوة، الحكمة تكون حين، لأن هناك من يفهم الحكمة بمفهوم سلبي، الحكمة هي عنده الاستسلام والسلام فقط، ليس كذلك. الحكمة هي أن نضع الأمور في مواضعها، إن اقتضى الأمر الشدة نشتد، وإذا اقتضى الأمر اللين نلين، وهكذا في كل المحال. والحمد لله رب العالمين.